بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الكليمة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتحدث عن العلم والأخلاق وستكون كلمة مختصرة إن شاء الله تعالى وقد عنون لها بعنوان إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وقد ورد هذا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا ورد في أثر موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فقد أخرج أبو خيثمة في كتابه العلم أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه أو يوقه قال العلماء أي أن هذا دليل على أن الإيمان والعلم والأخلاق لا تكون بالتمني إنما تكون بالعمل فالعلم له مكانة وله علو لكن هذا العلم الذي له مكانة وله علو لا بد أن يعمل الإنسان بعلمه ويجب أن يعمل المرء بما علم فكلنا يعرف مكانة العلم ويعرف علو قدره ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات فقال العلماء وقال المفسرون أن الملائكة لما رأوا ما أعطى الله سبحانه وتعالى آدم من العلم أقروا لآدم بالفضل ويكفي في ذلك قول الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه الدرجات في الثواب درجات في المنزلة درجات في الدنيا درجات في الآخرة حتى في البرزخ هذه الدرجات حتى في البرزخ فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يقدم أكثرهم جمعا للقرآن وقد قتل واستشهد من أصحابه 70 شهيدا رضي الله عنهم جميعا ومن دلائل فضل العلم أن الله سبحانه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزود من هذا العلم وقل رب زدني علما وأمر كذلك المؤمنين بالرحلة لطلب العلم وحثهم على طلب العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ودرجات العلماء تدل على ذلك ولهذا من هم الذين يأتون بعد الأنبياء العلماء والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء هم ورثة الأنبياء لماذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء لأنهم كانوا يحفظون العلم ويعملون به ويردون الأخطاء ويردون غلو الغالين وتحريف الجاهلين ويعلمون الناس ويحثونهم على تعلم العلم وعلى العمل به ولهذا انظر إلى العالم وانظر إلى الجاهل ستجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وكفى بالعلم شرفا وفضلا أن الله وصفه بأنه نور وهداية وبرهان أما الجهل فهو ظلام والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا مكانة العلماء في أحاديث كثيرة، والأثر الذي أشرنا إليه آنفا أيضا ورد عن ابن مسعود: إن أحدا لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. فهذا الأثر ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وورد كذلك عن عبد الله بن مسعود. وسبحانه الله سبحانه أمر أيضا بطاعة العلماء. الآية التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد اختلف المفسرون في أولي الأمر، لكن من أقوى الأقوال في ذلك أنهم الولاة والعلماء. فالعلماء كذلك لهم طاعة، لأنهم لا يأمرون إلا بالخير إن شاء الله، ولا ينهون إلا عن المنكر، وهم ورثة الأنبياء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع وفي إعلام الموقعين أن هذه الآية تشمل الأمراء والولاة وتشمل كذلك العلماء، لأن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، هكذا قال رحمه الله. وولاة الأمر لهم حق علينا، فطاعتهم واجبة علينا، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك أيضا الله استشهد العلماء على أعظم مشهود وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وزد إلى ذلك أن العلماء هم أهل الفهم. ما معنى ذلك؟ كيف يكون العلماء أهل الفهم؟ قالوا: الله يقول في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فما معنى هنا وما يعقلها إلا العالمون؟ هذا حصر، قالوا هذا الحصر يدل على أن الذي يفهم ويدرك هم العلماء. وهذا دليل قوي أن الراسخين المتضلعين بالعلم هم الذين يفهمون، هم الذين يتدبرون، هم الذين يدركون هذه الفتن، هذه النوازل، هم الذين يدركونها. والعلماء هم أهل الخشية. كيف ذلك؟ الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا حصر، فحصر لخشيته سبحانه، حصر لخشيته هذه الخشية، إنما هي في أولي العلم. وكثير من الآيات التي تدل على ذلك: ذلك لمن خشي ربه، فأخبر أن العلماء هم أهل الخشية. هذه بعض النصوص في الحقيقة التي تدل على فضل العلم. وأهل العلم هم أبصر الناس بالنوازل إذا نزلت وبالفتن إذا أقبلت. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إذن إذا عرف طالب العلم هذه الفضائل، وهي كثيرة في الحقيقة والمقام لا يتسع لذكرها كلها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف، لا يتسع المقام لذلك كله، لكن ما هي الفائدة من ذكر هذه النصوص؟ الفائدة أن نعرف يا طلاب العلم أن المسؤولية ثقيلة على أكتافنا جميعا. فالأمة تحتاج إلى علماء، الأمة تحتاج إلى صالحين مصلحين يأمرون بالخير وينهون عن المنكر، لأن التميز لا يكون إلا بالعلم. فأهل العلم هم الذين يتميزون عن غيرهم، هم الذين رزقهم الله البصيرة، هم الذين يحذرون من الشر، هم الذين يعملون العمل الصالح ويأمرون الناس به، هم الذين لا يكون في أنفسهم شيء من الحظوظ، حظوظ الدنيا وزينة الدنيا، إنما يريدون ما عند الله. والدليل ما حصل في قصة قارون عندما خرج في زينته وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، فبعد ذلك أدرك أصحاب الدنيا وأدرك كذلك أصحاب الزينة والمال أنهم أخطأوا، أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فالعارفون بالشر هم العلماء، العارفون بالنوازل والمصائب والكوارث هم العلماء، وهم الذين ينهون الناس عن الوقوع في ذلك، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. فمن الذي سينهى؟ العالم الذي يتصدى لذلك، ينفع الناس ويحذر من الشرور. وإلا ما الفائدة من قولهم إنما العلم بالتعلم؟ علم باجتهاد وحرص ثم يعمل بهذا العلم، وإلا لما كان العلماء ورثة الأنبياء، ما كان العلماء هم الذين فضلهم الله بعد الأنبياء. ففضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وبسبب أنهم ورثوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف، هم المبلغون عن الأنبياء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيره. فالعلماء هم الذين يسمعون ويستفيدون ويبلغون علم وعمل ودعوة، ثم بعد ذلك يصبر على الأذى، يصبر على الأذى. فالله أراد بأهل العلم خيرا، وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ يعني أن الله أراد بالعلماء وأهل العلم أراد بهم الخير، ففقههم في دينه وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمة، فأراد بهم الخير. ولهذا كان خير الناس بعد الأنبياء في هذه الأمة بعينها هم العلماء لفقههم وعلمهم. فإذا ذهب العلماء ظهرت الفتن وجاءت البدع، فلا يقبض الله عز وجل العلم ينتزعه انتزاعا من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء سيتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإذا سئل هؤلاء أفتوا بغير علم وظلوا وأضلوا. ولهذا لما جاء الخوارج ما كانوا من العلماء ولا يعرفون العلم، عندهم شيء من العبادة والغلو، فأظهروا الفساد الكبير، بل تجرأوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوهم وآذوهم وقاتلوهم. فعندنا أهل السنة والجماعة نعرف للعلماء مقدارهم ونحبهم، لأننا نعرف مقدار العلم ونعرف ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة في فضل العلم، وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نبلغ هذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهانا أن نكتم العلم، ومن كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لكن هذا العلم نتعلمه نريد ما عند الله، نبتغي به وجه الله، لا نتعلمه لدنيا أو لغرض من أغراضها أو نصيب عرضا من الدنيا، لأن هناك وعيد شديد لمن تعلم العلم لا يبتغي به وجه الله، إنما يتعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا. ما جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه كذلك ابن ماجة في سننه، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها. إذن هذه جملة يسيرة في الحقيقة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم وفي أهمية العلم. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالأخلاق، وأشرنا إلى الحلم، إنما الحلم بالتحلم. فما المراد بالحلم وما هي آداب الحلم؟ الحلم هي عدم العجلة، التعقل، الأناه. لا يكون طالب العلم رجلا طياشا لا يعرف الصبر، وإذا وقع في أمر يستفزه يغضب غضبا شديدا ويسارع إلى الغضب ويقابل الإساءة بمثلها، ولا يعرف العفو عن الناس ولا يقبل عذرهم، كل هذا خطأ ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. عليه أن يوطن نفسه على الحلم وعلى الصبر، ولهذا الحلم يحبه الله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال عليه الصلاة والسلام للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، وذكر الحلم والأناه كما في الصحيحين. فقد يكون طالب العلم قد آتاه الله عز وجل من الحفظ وأعطاه من الفهم، وقد يكون كذلك وفق في اجتهاده في الطلب والقراءة وحضور الدروس، لكن الكارثة والمصيبة إذا لم يكن عنده من الأخلاق والآداب ما تؤهله لأن يكون طالبا للعلم. فإذا جئنا ونظرنا في أخلاقه وفي حلمه وفي صبره وفي رفقه وفي حيائه وفي مروءته وكرمه، قد لا نجد شيئا من ذلك، وهذه كارثة، لأن الناس تتأثر بأخلاقك ورحمتك ورفقك أكثر من نصحك وأكثر من تعليمك لهم. فالعلم والعمل يسيران معا، فإذا كان طالب العلم لم يتأدب بآداب طالب العلم فهذا لم ينتفع في الحقيقة الانتفاع الكامل الذي يكون سببا في أن يتأدب بآداب العلم. وقد ذكرت أن المقصود بالحلم عندما قالوا إنما الحلم بالتحلم يعني يربي نفسه على الحلم، يتعقل، يصبر، لا يكون عجولا طياشا، لا يغضب وهذا الغضب يسبب له كوارث، لا يتسرع، لا يقابل الإساءة بمثلها، تأتيه المصائب والمشاكل يكون صبورا، يكون راضيا، كثير الصمت، لأن هذه من الأخلاق المطلوبة ومن الصفات التي تنبغي أن تكون في طالب العلم، ألا ينتقم لنفسه ما دام أنه يعمل لله، فلا يكيد لإخوانه حتى ينتقم، بل يعفو ويصفح، لأن الحلم يورث المحبة، تحب إخوانك وتحب لهم الخير، وهذا لا يكون إلا بالتمرين. مرن نفسك يا أخي، جاهد نفسك، لا بد أن تكون حسن المعاملة، عليك أن تكظم الغيظ، لأن كظم الغيظ كما قال العلماء هو التحلم. إذا أردت أن تتحلم فاكظم غيظك، وقد قال الله عز وجل في القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا شيء يسير من الحلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأخلاق في زمنه وإلى يومنا وإلى يوم القيامة: وإنك لعلى خلق عظيم. الذي يدرس شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ويدرس أخلاقه ويدرس كذلك فضائله سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما وكان أحسن الناس خلقا، لم يكن لعانا، لم يكن فاحشا، لم يكن صخابا، إنما كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. فادرس سيرته واحرص أشد الحرص على دراسة شمائله، على دراسة شمائله وعلى دراسة كذلك الفضائل والدلائل والخصائص، كل هذه تؤهلك وتربيك وتعلمك أن تكون مثل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تحرص أشد الحرص على التأسي به، فانظروا إلى رحمته بالجاهل، انظروا إلى صدقه، انظروا إلى أمانته وعدله وعفوه ورحمته عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى تواضعه وكيف كان رفيقا حليما. ستجدون الشيء الكثير في سيرته فيما يتعلق بحلمه وفيما يتعلق كذلك برفقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. كان يصبر على الناس، يأتيه الرجل فيصبر عليه، تأتيه المرأة فيصبر ويقضي حاجتها، ينظر في الصغير، ينظر في الأرامل، ينظر في نسائه في أمته، ولا يكتفي بذلك، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، ويؤذى من أعدائه، فإذا تمكن عفا وصفح. وقد جاء وصفه كذلك في الكتب السابقة أنه عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، هذا هو الحلم، ولكن يعفو ويغفر، يتمكن من أن يعاقب خصمه أو عدوه، لكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح. ولهذا لما جاءه ذلكم الأعرابي وقال اعطيني حقي يا محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض له، وأراد عمر رضي الله عنه أن يكف، فقال دعه يا عمر، فإن لصاحب الحق مقالا، وهذا الرجل جاء يطالب بحقه. وهكذا تأتيه المرأة، وتلكم المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الشاه، قال ما حملك على هذا؟ فقالت إن كنت نبيا نجاك الله، وإن كنت غير ذلك تخلصنا منك، فعفى عنها ولم يعاقبها عليه الصلاة والسلام. وإنما بعد أن مات بعض أصحابه قتلها قصاصا بهؤلاء الذين قتلوا بسبب السم. وكان عليه الصلاة والسلام من رحمته أيضا يعاون الصغير والكبير والمرأة، ويقف مع المحتاج. ولما تعرض له ذلكم الرجل وأخذ السيف وكان على رأسه وهو تحت شجرة، قال من ينجيك مني يا محمد؟ فقال الله. فإذا بهذا الرجل قد سقط وأخذ السيف عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، فقال أنت الآن من يخلصك مني؟ فعفى عنه ولم يعاقبه ولم يقتله، مع أنه تمكن من ذلك، فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. كما أنه لم يرد في الحديث أن هذا الرجل أسلم، ومع ذلك مع كفره اعترف للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خير الناس وأنه يعفو. وكان اليهود يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويصبر على أذاهم، وكل ذلك طمعا في إسلامهم. وجاء إلى قبر فوجد امرأة تبكي، قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذه المرأة ما كانت تعرف أن الذي يخاطبها هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها ولم يتعرض لها. فلما علمت جاءت إلى بيته وقالت لم أعرفك يا رسول الله، والحديث في الصحيحين. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يحرص على تعليم الناس، لا ينتقم لنفسه. ولم يقل لهذه المرأة أنت لم تتأدبي معي وأنت فعلتي وقلتي، لا يلتفت إلى هذا كان عليه الصلاة والسلام، إنما كان همه أن يعلم الناس. قال لها في الأول اتق الله واصبري، وقال لها في الآخر إنما الصبر عند الصدمة الأولى، برفق وحرص منه عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه أنه ما كان يتميز عن أصحابه، يجلس حيث ما يجلسون، ويلبس كما يلبسون، ويأكل كما يأكلون ويشربون، لم يكن ملكا. ولما جاء رجل ودخل المسجد سأل أين محمد، وهو موجود مع أصحابه، أيكم محمد؟ لماذا لم يعرف؟ لأنه لم يكن يتميز لا بعرش ولا بكرسي ولا بتاج على رأسه. فقالوا له هذا الرجل المتكئ الأبيض. قال له أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم قد أجبتك. قال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك شيئا. فقال له عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك. وهكذا يأتي الغريب فلا يدري أين هو رسول الله، أين هو محمد، فيأتي ويسأل أيكم محمد، فيقول أنا، فيرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أن رجلا جاء يحدث النبي عليه الصلاة والسلام فخاف ورعدت فرائصه، فقال له هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، كما عند ابن ماجة، وحسنه بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه فيه علة، وعلى كل حال يدل على تواضعه. ولهذا كان لا يحب أن يقوم له أحد من الناس، لأنه كان يكره ذلك، كما قال أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا رأوه لم يقوموا له مع محبتهم، ولا يوجد من هو أشد حبا ومحبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحبونه، لكن كانوا يعرفون أنه يكره القيام له، لهذا قال: فإذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهية ذلك، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وكذلك جاء عند الترمذي. بل لما فضله من فضله من الصحابة قال: لا تخيروني على موسى، وهو أفضل من موسى، وهذا باتفاق العلماء أنه أفضل الأنبياء وأكرم الناس على الله عليه الصلاة والسلام، لكن من تواضعه أنه كان لا يحب ذلك، فلا تفضلوني، لا تخيروني على موسى، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يحب المدح ولا يحب المبالغة فيه، فكان يقول: لا يستهوينكم الشيطان. قدوة في كل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، في تواضعه، في رفقه، في حلمه. ولهذا من الخطأ أن طالب العلم لا يكثر من القراءة في سيرته، ولا يدرس شمائله ولا خصائصه ودلائله، دلائل النبوة، فعليه أن يجتهد ويكثر من ذلك حتى يتأدب بهذه الآداب العظيمة. ولا يعني يمكن أن يقرأ الشيء اليسير، إذا رجع لبعض الكتب المشهورة المعروفة بين أيدينا كرياض الصالحين مثلا، فقد ذكر شيئا كثيرا النووي رحمه الله من أخلاقه ومن آدابه عليه الصلاة والسلام. فكتاب رياض الصالحين من الكتب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها في الحقيقة. والوقت يداهمنا، ولولا أننا سنصلي صلاة العشاء وإلا لأطلنا، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.